ترجموه أوله أو قل فيه ربي أعلمه. أي لفظ ورد في القرآن أو ورد في السنة المطهرة دي شنو يوهم ظاهر التشبيه أو التجسيم؟ قال أعمل له تأويل أو شنو أعمل له التفويض. كان هو تأويل ربي أعلم كده وبس، انتهى الكلام ولا ما انتهى؟ إذا أهل العلم بنص على أنه ممكن يجي شيء في القرآن ظاهر ويفيد التشبيه، ممكن شيء يجي في السنة وظاهر ويفيد التشبيه. مشكلتنا مع حشوية الحنابلة هم بيقولوا شنو الأوصاف الجاية في القرآن، قالوا ما فيها شنو حاجة تفيد التشبيه. طيب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه جوا القرآن فيه ولا برا؟ ده المخ بتاعه. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ عشان كده هو داير ياخد الآيات على شنو؟ على حيث الحس. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال يا أبوي يا الحديث اللي يقول أن الله سبحانه وتعالى خمر سينة آدم 40 صباحا بيده كيف؟ قال خلق لو قصدت بيدك دي قال أتبع بيدك، قال كان قصدت يدك دي قال أتبع. ده ابن الجوزي ذكره في كتابه مجالس التشبيه. الشهر الثاني في الملل والنهل قال زول لو قرأ قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تصدر لما خلقت بيدي، قال كان أشار باليد قال يقطع، ولو أشار بأصبه قال يقلع. إذن عندهم شنو السلف؟ عندها تفسير ولا ما عندها؟ ما عندها. الجهد حس كل الكتب تتوزع مجانا داري يوريك على أنه الآيات ذات المتشابه والأحاديث ذات المتشابه عندها تفسير وفسرها جماعة اسمه منه سلف، وده كله كذب. بعد ما يجيبوا كلام كله تجيب عبارة واحدة كلها تنسوا، يا تشيل الكلام بتاع السلف ده كله تجده وغادي يكون ما بيساوي أي حاجة. بشنو؟ أحمد بن حنبل قال نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى، معنى ذات ما عندها. أما إيه إلا معنى لكم؟ استوى بمعنى استغرى، استوى بمعنى جلس، استوى بمعنى جنو قاعدة. قال له تمانى ولا ما معنى؟ يقول قال من فضل. عشان كده قال وكل ما جاء بلفظ يوهم أي شيء، زي الرحمن عرش استوى، زي الله فوق عائدهم، زي مكروا ومكر الله، زي انهم يكيدون كيدا، زي ان قلب المؤمن غير اخوان من اصحاب الرحمن، زي وجاء ربك والملك صفا صفا، دي كلها مجموعه. قال كل ما جاء بلفظ يوهم ظهر التشبيه قال اوله. جاء ربك الامام احمد بن حنبل قال جاء ثواب، جاء ربك جمهور المفسرين قال جاء شنو؟ جاء ربك شنو؟ قال امره. احمد بن حنبل يقول ثوابه. طيب قال وما شايف اوله، ده تعمل تاويل. قلت يا اخي يمكن نأول التأويل يبقى ما يعرف. قال فوت او قل فيه ربي اعلم، ولو تقول ربي اعلم معناه فوتها. خدتوا بالكم جدا يا اخوانا في مشاكلنا مع حشمية الحنابلة، هم بيقولوا قال حاجه اسمها تفويض ما في، والزور اللي بيقول مفوض ده قول الشر اقوال اهل الكلام. ان قول المفوضه الذين يزعمون انهم متبعون السنه والكتاب من شر اقوال اهل البدع والالحاد. دي عباره ابن تيميه بالحرف في كتابه. احمد بن حنبل المفوض والائمه كلهم مفوضين، يقول شر اقوال يصب الائمه براهم وداه امام السلف بتاعهم. قال ما وقع عليه التفويض معناه شنو؟ اي حاجه انت ما عرفت حقيقتها لابد تقول فوق الله اعلم. انت الوضع عرفتوه، التيمم عرفتوه، لكن اذا طلع اللي عرفها منه مغفر ساكت. طيب سألوه قال له طيب انتم قلتوا الله سبحانه وتعالى موجود في السماء وفوق العرش هاي، وقلتوا بينزل كل يوم الى سماء الدنيا يفوت السماوات دي كلها هاي. ها لا من ينزل بينزل هو ذاته ويخلي العرش فادي ولا بينزل ويخلي العرش؟ قالوا اختلفوا. طيب ليه يختلفوا؟ ما يعرفوا. انت ما قلت الله اعلم ما في صفات الله ولا ما وقع عليك ما تعرفوا، ويقول ما في تفويض ولا ما وقع لك يا شيخ. ما قال ما في تفويض، قال زول بيقول مفوض ده قال شنو؟ عباره عن زول دار يخرج قال شنو؟ عن استفاد ما دار يفسرها. ما في تفسير هاي، وافقناك ورانا مش يلا بينزل. انتوا قلتوا الله سبحانه وتعالى خارج العالم، قلت قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا خرج العالم. طيب لما ينزل كل يوم بيخش في العالم؟ كان قالوا بيخش في العالم هم والنصارى مالوه واحد. الله ما وقع عليك، ما يفرق بين عالم اسمه عيسى ابن مريم وعالم اسمه جنوب السماوات السبع، ما واحد بس مخلوقات الله حل فوقها، هي بقى الظرف وهو بقى جنوب مظروف. يلا كده أسألوا هنا يرجعوا لجنوب لله أعلم. إذا صفات الله جنوب فيها الله أعلم ولا ما فيها؟ طب إذا اللي يزعم على أنه النصوص كلها معروفة معناها كاذب، أكذب خلق الله سبحانه وتعالى. كم ما فيها إلا ورينا حديث قال بينزل ها، ولا قالت على العرش استوى. يلا لا من ينزل بيخش في العالم يعني؟ كان قلت نعم نقول مين اللي قال، كان قلت لا مين اللي قال، وعشان أوريكم الاضطراب. شوف يا أخوانا تراجع كتب على العلم، المشكلة الكبيرة شنو؟ ابن أسيمين المسألة اللي بذكرها لكم دي، ابن أسيمين قال شنو؟ الله سبحانه وتعالى معانا بذاته في الأرض وهو في العرش بذاته، قال ما هي ذاتية؟ قال جلوة هبية كتب كتب يرد عليه يقول شنو؟ قال ما يتعلم ما بشنو بالذات في العلم. يقول لهم ابن أسيمين بقى معتزلة حكم شرطين، هو ذاته كابن تيمية فوق للشريعة حكم ما بينيله. ولا ما وقع لك يا شيخ ابن أسيمين قال شنو؟ معية ذاتية. وهم قالوا شنو؟ معية علمية. كان قال معية ذاتية هو المعتزلة ماله واحد بقى معتزلة في نفس الوقت، ما بيراجعوا وما بيقروا، بل يقروا في كتب توزع مجانا. بس كلهم واحد، كل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوته روم تنزيها، وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم. تعوله القائد ذكرها الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري نقلا عن الإمام ابن دقيق العيد، قال اللفظ كان بقى قريب من لغة العرب يقبل التعليم، قال نعوله. كان بقى بعيد قال شنو؟ يفوض معناه إلى الله عز وجل. هو يقول لا لا إلا شنو؟ تفسروا. قل لئتم إنكم ما عندكم تفويض، عندهم تفسير. طيب ما عندكم هاي معناها النصوص الواردة في الصفات، انتم بتعرفوا معناها هاي. يلا ينزلوا وعمل له كرسي في كم سماء؟ سبع سماوات. اي سماء ينزل انه هو كرسي. وزادوا انه بعد ما ينتهي بسعد قاعد حس في كتاب تأويلات اذا النظم بط ينزل بذاته ورد فياته ينزل بذاته. ها ابن تيمية بيقول شنو في كتابه العرشيات؟ قال قال وقيل قال كان نزل يخلو من العرش، هذين قال لا يخلو من العرش، لكن الراجع برجع نجمه لا يخلو من العرش. من وين جبتوا؟ مين هاتم ناس منو في الله سبحانه وتعالى تقال احكام ود ولا من تجيس لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انت بتعرف المشرك منو اللي شبع الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اكرمة عن ابن عباس قال الا وهم يصفون الله بغير وصف. قال الوصف الله بغير وصف قال مشرك بنفس الآية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون قال المشركون جنو البيصف الله بغير وصف ده من جملة الإشارة. فهمنا ولا لسه؟ وكل ما جاء في نص من الكتاب أو السنة بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم الاثنين جنو مذهبنا. سفر الحوالي قال يا أخي الجويني ما كان من كبار المتكلمين وآخر حاجة رجع سفر العوالي الدكتور عمر عبد الله كامل قال له رجع الجويني من التأويل إلى التفويض والاثنين مذهبنا من أول يوم. دي ما فاهم أنا قال أجيب أنا أفضل بسطعين قدر جنو مسألة واحدة علمية ما في. وقالت لك يا شيخ آدم طاب من جنو ترك التأويل إلى التفويض. نين عندنا جنو التأويل والتفويض الاثنين جنو ما واحد، والأصل عندنا التأويل ولا التفويض؟ التفويض أصله، والتعويل بيلجأ ليش يا أخوان؟ عندما يطغى التجسيد كده هو بينقص. أيوة وما صح من نصوص الكتاب والسنة. أيوة قال يهمل. أيوة وينزه إلى سماء المشكل يهوذاته بعينه كلهم يو بنفس المعنى. قال والغدر اعلم خيره وشره لأمره وحلوه ومره. لمسألة الغداء والغدر القضاء قال والقدر اعلم خيره وشره، يعني اعلم واعتقد ان القدر خيره وشره كله حلو ومر من الله عز وجل في القضاء وفي الغدر. القضاء الحكم الازلي، ربنا سبحانه وتعالى كتب من الازل انه هنجلس الجلسه دي وفي اليوم ده وفي اللحظه دي ويكون الكلام ده كله. ده اسمه القضاء. والقدر مهمة شنو؟ أنه يفصل أنه بنقعد كيف وبكيفية كيف وفي نفس الوقت التكس كيف والحواء كيف ودرجة الحرارة كيف. قدر قدر يطلعها زي ده. ده حكم وده يطلعها على شنو؟ على ما حكم عليه. ده هو الغداء. يريدنا الغداء؟ حكم. الله قال حيحصل زي ده. ها والقدر شنو؟ يطلعه بنفس البرمجة اللي الله دايرة. كده هو زي ده. ما شاءه كان وإلا لم يكن إذا قضى أمرا يقول كن يكون. كده هو زي ده. أي شيء الله شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. إذن أي حاجة الله شاء ما هي جائزة وأي مستحيل الله ما بيشاء. عشان كده ما تقول الله كان شاء وتقول تجد مستحيل. كان شاء تذكر جائز لكن مستحيل ما تذكر. وعقلنا مشيئة الله تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل ولا بالجائز. ما تتعلق بشنو بالواجب ولا بشنو بالمستحيل. لأن لو تعلقت بالواجب هو الواجب كائن ولا ما كائن. يلا تكون اتعلقت بهاجة هي بيقت هذا دار تخليها تبقى. حصلنا في الدول ولا في الحرب حصل دار رامل لكم شمسية هنا جوا اسمه شنو طاس الحاصل انت هو حاصل. هو الواجب ده ما كائن. هو بتتعلق بالشيء ما بيقى عشان تخليه يبقى. هو بيقى تتعلق به ما تتعلق به. والمستحيل كمان تتعلق بشيء عشان ما يبقى عشان ما بيقى يبقى. والمستحيل بيبقى ولا ما بيبقى. طيب عشان كده ما تتعلق به. تتعلق بشنو اللي الله كان داير يعمل وكان داير ما يعمل مش جاي. كفكرت بمخيخة مليار سنة ما تقدر تجيب زيادة على ما ذكره. مليار سنة خليك من ستة شهور وتعتك يقرا ستة شهور يقول أي ذات الدنيا ممكن يناقشه. كده جاب اليدين برا واحد ياخذنا ست سنين ليه حسب عرف لا اكبر زي الله والناس دي اللي بيعرفوه بست شهور. كان كده الدين والله ساهل اسحب منه ما في حسن كرسي بتاع انجليزي ست شهور ياخذنا زول بيبقى انجليزي ماهر تمام. ايوه قال ما شاء كان الا لم يشاء اذا قضى امرا يقول كن يكون. ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزمن فالزمن. قال ربنا بيغفر الذنب سوى الشرك إشارة للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب غير الشرك الله شنو بيغفر. الآية دي هي اللي دلت على أن شنو يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم شنو خالدا فيها دي ما ناتش إن استحل ذلك أو إن قدر أنه جوزي كان إجازة في زيدا لكن لا يخلط هذا مناظرة بين ابن عباس وبين ودى أم وعديد نبي ثالث. ابن عباس قال أي ذلك المؤمن عمدا يهو يخلط في الناس خالد تب وخلاص هذا والسلام. أقول لك برونه قال لي ده الشيخ واكدا ده ما بيخلص من النار لكن بيتعاقب. قال لا بتقول كده. قال لي يا مولانا منسوخة نسختها شنو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقع عليه الحق مذهب ابن عباس ولا علي. كان أخذت في مذهب ابن عباس شنو ما بيوديك للمذهب بتاع الرأي بتاع المعتزلة. أنا عامل شنو في إلى الكبيرة ما ليه أخوانا ظل ما أشعر في إلى الكبيرة شنو يا أخوانا كافر. الخوارج كافر والمعتزلة بمنزلة بين المنزلتين يبقى أصحاب الأعراف ولا يشوف. قال ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزمن. دايرين يا أخوانا شنو الإنسان ياخذ الوقت يعني يتوب بدري قبل ما يفوت شنو الوقت بتاعه. وشرطها من ذنبه أن يقلع من فوره والعزم ألا يرجع. شروط التوبة يا أخوانا شرطها من ذنبه أن يقلع تبت تنقلع عن المعصية تخليها من فوره في لحظة فور اللحظة الوقت اللي انت تتوب. والعزم ألا يرجع تعزم على أنك ما راح تعود إلى المعصية. ورد ظلم ممكن والندم وباجتناب الإثم يمهل الهمم. ورد ظلم ممكن والندم انت قبل كنت ظالم هنا ظلمت ده وظلمت ده. قال اي حاجة ظلم قال ترجع لا فلان نستركنا منه كذا ترجع كذا كذا ترجع يا يعني أنا كنت أنا شال مركب القطر من هنا يا أخي ليبر السودان، الكلام ده قبل 50 سنة. حس الناس زي مولانا نلقاهم مين، نشلت واحد هنا ونشلت واحد بغادي، واحد دفرته من القطر ذاته، واحد حسن نلقاهم مين ذاته ماتوا، وناس عمري 70 سنة. هذا كيف مولانا ما تسويش؟ يقول مورد انت مورد، الورطة ما حاصلة. قال الظلم 2 ممكن وغير ممكن، قال ورد ظلم ممكن اي حاجة ممكن، ناس كان زول سلك تلو تمشي ترجع له حاجات وكذا كذا ترجع له، الما ممكن بمعنى زول في بلد اخر او في دولة اخرى او ما عندك قروش او او او الى غير ذلك، وانت تبت توبة نصوها خالصة لوجه الله عز وجل، وعندك نية عنه في الوقت ذاك، لو انك الجريشات انت ترجع لأصحابها من غير تردد، ربنا لو علم انه انت عندك نية صادقة زي دي بيتولى السداد عنك. هم دارين منك كم مليار؟ الله يقول لهم 500 مليار. هذا هو السلام، الله يسدد عنك انت. وقع ليه؟ يلا يمكن ممكن تدفع له بصورة غير مباشرة، كان بيتصل له بنظام صدقة بنظام هدية، ممكن كان بيدي كله ما اتصل ممكن توصلها لجنو للمساكين بنية وتمشي، وباجتناب الاسم يمحل لمم، كان اتكنبت الاسم شايف الكبائر الذي يخرج لكم الصغائر، إشارة لآية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الله قال انه كفر عنكم سيئاتكم، يعني الذنوب 2 في صغار وفي كبار، كان خليت الكبار ما تسويهم ربنا بيغفر لك الصغار، كل ما تجي طوالي بتتحرك على الكفيرو بيشيلوا عشان انت خليت الكبار، كان بتسوي الكبار يبقى الكبار قعدات والصغار قعدات، الاثنين كلهم يتراكمون بس يعني كده فيه. وبجناب الاسم يمحل لهم، ومن يموت ولم يتب عن وزره فوت الى الله جميع امره. زول عاصي هنا في الدنيا بيشرب الخمر وبيسوي وبيسوي وبيسوي لكن مسلم، مات ما تقول والله هسه في النار، لا لا لا لا، لا بالعذاب للمسيء يخطئ والكفر والتخليد عنه يمنع. ما بنقول قطعا، ما قلنا الله بيغفر اي حاجه قبل غير الشرك او غير الكفر بعباره اخرى، الشرك والكفر ما واحد. المات كافر بس وقت يا ربنا ما ذكر رجل. اما الما مات كافر رجل كان ظالم قدر شنو ممكن ربنا يكون شنو يرحمه، عشان كده ما تقطع قطعا بانه من اهل النار، عشان كده قال لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتغليظ عنه يمنع. والمسيء ما نقول كافر، كان قلنا كافر لقينا عقيدتنا بتعدياته خوارج والمعتزله. ايوه وما بيخلد في النار، وذو ابتداء واعتزال في الصغاح من غير تكفير سوى نافع اللغة. قال ذو ابتداء نزول المبتدع، قال تقول لي فاسق والمعتزل فاسق من غير تكفير، ما تقول لي كافر سوى نافع اللغة. هنا تعرف القاعدة شنو يا اخوانا، دي قواعد قررت دي اخر الفتاوى، الشل حتش الموجود في كتب الحنابلة دي جميل. المعتزلة كفار والجهمية كفار وكذا كفار، كل ما عندي دليل اي واحد فيهم كما قلت شنو قاله عبد الله بن مبارك او قاله فلان او قاله احمد بن حنبل، وما هو جلافي، عشان كده المتكلم بيقول شنو احسن منه، المتكلم ما بيستهين بكونه انه قاله عبد الله بن مبارك ولا قاله مالك، الا يكون شنو دليل شرعي وعقلي يدل عليه حتى ما يعترف به، لكن ذاك وسمع ابراهيم قال كافر وبس يقول كافر كافر، اخر حاجه شنو الزول اللي بيقول يهود شنو، عشان كده شنو صفه الله بره فلان سمع قال الله وصل كده بس يقول الله وصل كده، كده صفه الله يسوى كده، ما له قال الله عنده حد، هل قال الله انه قال من عبد المالك؟ من عبد المالك؟ قال قال ابراهيم، ابراهيم اللي قال عبد الله بن مبارك، يعني انتهى قول بانه ربه من عنده حد لابنه عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مبارك اصلا كان قال المضمضه في الوضوء 5 بتبقى، ما في عنده مخيخ شايلين، عشان كده شنو؟ مقلدين في العقيده مجتهدين في الكروت. ده الشيء اللي بيلزموهم به اهل العلم. مقلدين في العقيدة، في العقيدة طبعا يجوز التقليد، ما يجوز التقليد في العقيدة، ما يجوز التقليد يا شيخ، تبي تبغى يجوز التقليد ليه بتقولوا أشعرية انتوا؟ قلت له بتقولوا ما تريدين، بس نحن لقينا دليل من ده يوافق وطابق، نحن بنعمل بناء على الدليل مش بنعمل بناء على شنو؟ على تقليد في ذلك، مش من التعرف. يلا هذا والسلام. ونحاول بعد نجيب. قال لا بالعذاب للمسيء يقتوى والكفر والتخلد عنه يمنى وابتداء واعتزال. المعتزلي يا أخوان المعتزلة عندهم أشهر مسائل بتاعتهم المخالفين فوق على السنة والجماعة. القول باسم يا أخوان بالمنزلة بين المنزلتين. والأنبياء عندهم ما معصومين. ورؤية الله يوم القيامة ما في. والشفاعة ما في. دي من أشهر مسائل بتاعتهم. وها والله سبحانه وتعالى جنو كلام الوارد في القرآن الله جعله في جنو في مخلوق. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من وين؟ من الشجرة. أن موسى قالوا الله خلق الكلام في الشجرة لكن ما قائل بذات الله من الشجرة. نودي دي أشهر المسائل تلك المعتزلة على سنة الجماعة بعض في أقائده لقوا شنو يقولوا والفصول ما في منهم كافر. لما تقرأ في كتب تفحشية العناب لأن المعتزلة ما له كفار شكل تعرف ما علمي. المعتزلة هم ذاتهم الجهمية. الجهمية والمعتزلة شنو واحد. والقدرية فرع من المعتزلة منقسمين لقسمين. قدرية الأوائل دي للكفار انقرضوا قالوا من نهاية القرن الخامس دي انتوا ترابوا ذات الحركة ثاني ما بيكون ذات انت. أما المعتزلة الثانيين القائدين انتوا بتجعلوا مصادرهم ذات مرجع لكم. الزمخشري ما معتزلي وعبد الجبار المعتزلي ومنو أبو حامد المعتزلي جابة الرسول مليانة بالنقل عنهم. معتزلة وين بغداد مراكز كبيرة بالتو يقول حشوي بتاع الحنابلة دي قبل ألف سنة. مش الحشوي اللي هو شنو ربه بصفة شاب أمرض ويركب وينزل ويركب الحمار بالتو يقوم يخلوهم يخلو الحشوي بيبقى معتزلة. هذا التاريخ كتباته كان بالتو يقوم عادين يقول انت بتعمل جنو يضحكوا عليه يقول انت بتعمل جنو مخلوق شاب عمره كده او غيره. فصغة من غير تكفير ما بنكفرهم. قال منه من المبتدع مولانا نكفر منه. قال سوى نافل لقاء. قال ما في لقاء اللي يوم القيامة دجن كاسس زي كلام الفلاسفة. او قال بالكلي ربي علم من المعتزلة او من المبتدعة. قال ربنا عالم بالكلية دون الجزئيات دكاتر. قال الله بعلم الكليات يعني يعرف عنده خارة بتاعت عاسية وعنده إفريقيا وفي إفريقيا عنده دول 55 دولة وعنده يعرف السودان والسودان دي يعرفها لكن السودان دي بالتفاصيل فيها كم طير فيها كم حشرة فيها كم درجة الحرارة ما يعرف دي الكفار تماما. عرفت الحتة دي عندنا نجلة والله يعرف الدنيا كلها يعرف أي حاجة ذرة في الأرض السابعة اللي السماء السابعة ما تتحرك إلا بإذنه هو اللي يحركها. يلا يا كده وزيرة كان قال الله عالم بالكل دون الجزئيات شنو كافر أو جسما كافر. الشيء اللي مشى عليه الشاء صاحب المتن راجع أكثر من مشى عليه صاحب الشيخ. الشيخ قال شنو أنه قال أنه كان قال جسم قال ما يبقى كافر اللي يقول جسم كالعجسام ما صحيح. وإن شاء الله هنشوفه في البحث الجديد بس مجرد ما قال الله جسم بقى كافر. خد بالك جدا النفع بيقولوا أن واحد يقول إلا يقول أنه عمل جسم لا كالأجسام. طيب هي كلمة الجسم ده عشان هنا بنقول الله عنده بصر لا كأبصارنا عنده علم لا كعلمنا عنده كلام لا ككلامنا ولا ما هو عنده حياة ما زي حياتنا عنده وجود ما زي وجودنا. طيب دي ورد العلم ورد ولا ما ورد الكلام ورد ولا ما ورد السمع ورد البصر ورد والجسم ورد وين وما في اصلا وما وصف لي الله. يلا عرفت ولا ما عرفت؟ طيب وين ورد ان وصل لي الله؟ اذا تسميتك له بس كونك بس سميت الله سبحانه وتعالى به ها نقصته تنقيص الله عز وجل كفر. انا ما وقع لي جزء. اليهود قالوا شنو يا اخوانا الايه بتاعت شنو يا اخوانا بتاعت ان قالوا يداه مغلوله بدايه بتقول شنو؟ وقالت اليهود يد الله مقلولة. ربنا قال شنو؟ قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. الله قال ملعونين. هم قالوا شنو؟ وصفوا الله بشنو؟ ده غير وصف. الله قال لهم ملعونين. يترجعني بعند المجسم ملعون ودي أتلعنا جنجي هذا أتلعنا بتاعت الكفار. طيب اذا المشبه هل انتم بتعرفوا انه المشبه كافر ولا ما كافر؟ قالوا كافر. قالوا التجسيم فرع التشبيه. التجسيم فرع التشبيه. وقالوا الفرع يؤخذ حكم الاصل. ده واحد. نمرة اثنين، الزول اللي قال انه على جسم سمى الله سبحانه وتعالى بشنو؟ باجتهاده. تقول يا اخي فرق اهل العلم بانه الله ما بيسموه الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. في جماعة من اهل العلم قالوا شنو؟ او قام الاتفاق على وصف ذلك. لكن فيه خلاف في كون الاتفاق يقوم على وصف الله بشيء، لكن الاسماء والصفات شنو؟ توقيفية. طيب انت بس بمجرد ما قلت لي عم جسم ما في فرق بينك وبين اللي قال شنو يا اخوانا؟ يد الله مغلوله. انت كلمه يد الله يد مغلوله معناها كده. حصل ولد الصغير تقول اديني البسكويت بسوي لك كده. واليهود عليهم لا اله الا الله بيقصدوا انه الله بخيل. ليش؟ انه قال قطر علينا في الرزق ما يفك لنا. الله لعنهم. عرفته ولا ما عرفته؟ لا، عشان وصفوا الله بشنو؟ طيب قال هو شنو؟ طيب دارين نشوف وصف الناس اللي كانوا بيتكلموا وما بيعرفوا هذا. الاوصاف في وصف حسي وفي وصف معنوي. الوصف بتاع انه فلان كريم وفلان بخيل وصف حسي ولا معنوي؟ معنوي. طيب خدت بالك في الحته دي؟ وصف معنوي. طيب يلا، ولا من تقول انه مركب تركيبه حسي ولا معنوي؟ يلا الاكعب يا سي يا شيخ اكعب الاوصاف. لا قالك يا شيخ ها، لما تقول بس كلمة جسم دي، الجسم يعني شنو؟ حادث ولا يعني انظلم؟ أي كلمة جسم دي، بس كلمة جسم دي ثاني أنه شنو؟ حادث. تعرف أنه ليه بقى حادث الجسم؟ لأنه الشيء اللي تركب منه شنو كان قبل ما يتركب شنو كان الجسم فيه؟ إذا بس وصلت لعله جسم. نمرة اثنين، بمجرد ما قلت جسم، قلت ما واحد الله، الله ما واحد. كما واحد ما نال تعدد، التعدد جاهو الإشراك بعينه. أقول ولا ما أقول؟ ليه بقى ليه كلمة قالوا الجسم بقد ما واحد؟ لأنه الجسم شنو؟ متعدد ولا ما متعدد؟ قابل للجسم ولا ما قابل للجسم؟ رب العزة قابل للجسم. طيب إذا يبقى كيف يكون وصف الله؟ عشان كده بس إطلاق كلمة الجسم بزغط. عشان كده شنو؟ الجماعة هذين قالوا أن المجسم لا يكفر إلا يكون شنو؟ يقول تجسيم. هو من البداية سمى الله بغير اسمه وبنفس القرآن زي ليش نملؤون واسمه قول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين شنو يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد في أسماء؟ وصف الله دين جميع غنى غير وصف. وكده القول اللي يذكر الشارع هنا بيقول اللي يقول جسم كالأجسام حتى ما يبقى كافر ضعيف بمرة لا يؤول عليه صاحب المتن الكلام ذلك هو الصحيح. جزم به النووي وين في شرح المجموع؟ قال الراجح أن المجسم كافر. شرح الأقوال كلها بتاعنا أنه يقولوا قال إلا يكون جنونا. وبعدين قالوا إذا كان من العوام ما بيعرف كيف العام ده الخلاوي يشتغل في ذات الله الوظف هناك منه؟ خليه يقسم لنا الميراث، خليه يفرز لنا بين الحكم بتاع الشفعة والعمرة والوديعة. ما يعرفوا كيف دخلوا في الله شنو؟ اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا وحجة لنا علينا. صلى الله عليه وسلم.